ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ كذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم.